والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس في التعليق على الأربعين النووية. كنا أخذنا في اللقاء الماضي الحديث السادس. من عنده سؤال عما مضى؟ هل هناك سؤال عما مضى؟ ما في أي سؤال؟ طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث السابع. الحديث السابع عنون له الشيخ رحمه الله تعالى بالدين النصيحة. قال: وعن أبي رقية تميم ابن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه أصل من الأصول، وشيء يعني أمر من الأمور المهمة، وهو النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: الدين النصيحة، يعني جعل الدين كأنه قائم على النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. طيب، إذن الدين النصيحة. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري، تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، ومن قبيلة لخم، وأسلم سنة 9 للهجرة، وتوفي رضي الله تعالى عنه سنة 40 للهجرة. اشتهر تميم بحديث الجثاثة، سمى حديث الجثاثة، حديث طويل اشتهر به، فإذا قيل حديث الجثاثة فهو الذي رواه. طيب، وعن أبي رقية، قلنا في دليل على أن الإنسان قد يكنى بأنثى، كما لو قال شخص: أبو فاطمة. واضح؟ ما في مانع، واضح. إذن قد يكنى بذكر وقد يكنى بأنثى، وسبق معنا الحديث عن الكنى سابقا. وعن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. الدين، ما هو الدين؟ الدين مأخوذ من دار يدين، أي أطاع وانقاد. واضح؟ فما هو تعريف الدين اصطلاحا؟ ها؟ نقول: وضع إلهي، وضع إلهي مستساغ لأهل العقول السليمة. واضح؟ وضع إلهي، أو نستطيع نقول هو وضع إلهي جعله الله عز وجل لتسيير شؤون الحياة. واضح هذا؟ طيب، سمي دينا لأننا ندين، نطيع الله سبحانه وتعالى به. وقد يكون الدين مأخوذ من الحساب، من الحساب، مالك يوم الدين، أي يوم الحساب. واضح؟ يعني نقول: دان يدين، ونقول: كما تدين تدان، كما تدين تدان. نعم. إذن الدين النصيحة. النصيحة في اللغة مأخوذة من النصح، وهو التصفية. التصفية، واضح، وهو التصفية، وهو دليل على أن النصيحة لا بد أن تكون خالصة صافية. وما هي النصيحة هنا؟ ما المراد بالنصيحة؟ بعضهم يعرف النصيحة فيقول هي إرادة الخير للغير، هكذا قيل. ويقول الخطابي: النصيحة كلمة جامعة، كلمة جامعة يعني كلمة واسعة، كلمة جامعة معناها حيازة الحظ، حيازة الحظ أو الخير للمنصوح له. واضح؟ إذن كلمة جامعة، كلمة جامعة أي واسعة، كلمة جامعة معناها حيازة، بمعنى أنك تحوز وتتمنى وترجو الخير للمنصوح. نعم. وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الثوب، من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، إذا خاطهم، واضح؟ يعني كأنك رأيت يعني تمزق في الثوب فخبته، وكأنك رأيت عيبا في صديقك فسترت هذا العيب. طيب، أما النصيحة، بعضهم عرف النصيحة فقال النصيحة هنا في هذا الحديث هي قيام الإنسان بحق الغير، لأن لو عرفنا النصيحة بأنها إرادة الخير للغير، هل يمكن أن تأتي هنا النصيحة لله؟ لا. إذن هنا ماذا نعرف النصيحة؟ قيام الإنسان بحق الغير، قيام الإنسان بحق الغير، قيام الإنسان بحق الغير، واضح؟ الدين النصيحة. قلنا لمن؟ ماذا نستفيد من هذا؟ أولا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، عظم هذا الأمر. من أين استفدنا هذا؟ الحصر. من أين استفدنا الحصر؟ من تعريف الجزئين، من تعريف الجزئين، وتعريف الجزئين صيغة من صيغ الحصر، إذن دليل على أهميته. طيب، إذن الدين النصيحة. قلنا لمن؟ ماذا نستفيد من هذه الجملة؟ ممكن، هذا جميل، أن المجمل يحتاج إلى بيان. أحسنت، المجمل يحتاج إلى بيان، أحسنت، جميل، أن الشريعة عامة، نعم. طيب، ماذا نستفيد كذلك منه؟ نستفيد منه، نعم، كذلك، لكن ما وجه؟ كيف هنا؟ حسن التعليم؟ أحسنت، نعم، من يزيد فائدة من قوله قلنا لمن؟ ممكن قلم. نستفيد منها حرص الصحابة على العلم، ما قال الدين نصيحة قالوا ما شاء الله تمام، لا، لمن وكيف؟ إذن كانوا يسألون، واضح؟ إذن دليل على أنه دليل على حرص الصحابة على العلم. طيب، طيب، إذن قلنا لمن؟ فقال لله، فيه دليل على أن المفاهيم الشرعية هي الأصل، المفاهيم الشرعية هي الأصل. من أين أخذنا هذا؟ أن المفاهيم الشرعية هي الأصل؟ من أين أخذنا أن المفاهيم الشرعية الأصل؟ كيف الله؟ كيف سؤالهم لهم؟ لو قلنا الآن، لو نظرنا إلى العقل، نصيحة كيف تنصح لله؟ واضح؟ فبين لنا مفهوم، واضح؟ كما أننا، النبي عليه الصلاة والسلام قال، سأل الصحابة ما تعدون الغنى؟ ما قالوا؟ كثرة العرض، يعني كثرة الفلوس. فقال لا، الغنى غنى النفس. إذن فهناك مفهوم شرعي، لا بد من معرفة المصطلحات الشرعية، أهمية المصطلحات الشرعية. الآن العقل واللغة يقول الغني هو كثير المال، لكن لا، المفاهيم الشرعية هي الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال تعدون الغنى كثرة العرض، لا، الغنى غني النفس. قد يكون الإنسان عنده أموال كثيرة لكنه هل من مزيد؟ كجهنم، هذا فقير، واضح؟ إذن نهتم بالمفاهيم الشرعية. قال قلنا لله، النصيحة لله، كيف تكون؟ أحسنت، الإخلاص لله، طاعة الله، توحيد الله، تعظيم الله، ألا يراك حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك، واضح؟ توحيد الله بأسمائه بصفاته، تعظيم الله. إذن كل ما كان يدخل من باب التعظيم ونحو ذلك فهذا ومن تحقيق التوحيد ومن تحقيق التكاليف الشرعية، امتثالا في المأمور واجتنابا في المحظور، فهذا كله من النصيحة لله. لماذا؟ لأننا قلنا النصيحة هي قيام الإنسان بحق الغير، أمرك الله بكذا إذن تفعل، واضح هذا؟ طيب، النصيحة لله ولرسوله، تكون بطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. من النصيحة لله للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلم حقه، من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلم سيرته، واضح؟ من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدافع عنه وقل ما شئت من المعاني التي تندرج في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذه النصيحة بمعنى أن تقوم بحقه، حقه من تعظيمه وتبجيله والاقتداء به والسير على خطاه ونحو ذلك. طيب قال وليك، نعم قلنا لله ولكتابه، والنصيحة لكتابه كيف تكون؟ بتلاوته، بتلاوته حق تلاوته، بمعنى أن يقرأه قراءة صحيحة. اثنين بالعمل به، ثالثة بالتدبر، رابعا بتعليمه، خامسا بتعلمه، واضح، سادسا بالاستشفاء به. إنسان يمرض، يمرض مرة أولى مرة ثانية ولا هذا القرآن غير موجود أصلا في عقله، عجيب، ما المانع؟ اذهب إلى الطبيب وإلى غيره، ما في مانع أن تأتي بالأسباب الشرعية، لكن أين القرآن في حياتك؟ أين القرآن في باب الشفاء؟ إذن أنت الآن وإن كنت تاليا له لكنك هجرته في باب الاستشفاء. نعم قرأته واستشفيت به لكنك هجرته في باب التدبر، تدبرت لكنك هجرته في باب التعلم والتعليم. إذن فهذا كله من القيام بحق القرآن، القيام بحق القرآن. طيب إذن قال لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين. هذا عظيم هذا الحديث، بمعنى أن الرجل وإن بلغ الإمامة، وإن بلغ ما بلغ، طبعا سابقا الأصل في إمام المسلمين أن يكون عالما، الأصل أن يكون عالما، من شروط ولي الأمر أن يكون عالما، ومع ذلك هذا العلم الذي يعني حصل عليه هذا ولي الأمر، هل هذا مانع من النصح له؟ لا، ينصح. إذن والنصح لولاة المسلمين. طيب كيف النصيحة لولي الأمر؟ واحد، طاعته فيما أمر إذا لم يأمر بمعصية، واضح. اثنين، ألا نخرج عليهم إن لم يحصل كفر بواح. ثالثا، النصيحة لهم أن ينصحوا، واضح. رابعا، جمع الناس عليهم، جمع الناس عليهم، وألا يعني يثار، يعني نجعل الناس يعني يثورون عليهم إذا أقاموا شرع الله. من النصيحة له البطانة، نصح بطانة ولي الأمر، وقل ما شئت من يعني من الأشياء التي تتعلق بولي الأمر. طيب قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، أي باقي عوام المسلمين. فالنصيحة لعوام المسلمين تنصحهم في سائر الشؤون، في صلاته، في صيامه، في زكاته، في أشيائه الدينية والدنيوية، واضح. والنصيحة لها أركان، ناصح ومنصوح وشيء ينصح به ووسيلة، واضح. عندنا ناصح شخص، المنصوح واضح، ثم عندنا الأمر الذي ستنصحه في الصلاة، في الزكاة أو نحو ذلك، واضح، ثم الوسيلة. الوسيلة هذه بابها واسع، ما يأتي شخص يقول، نقول لو انصح زيد قال ما أستطيع أنا أستحي منه، لا، الآن موجود رسائل ترسل، موجود وسائل كثيرة، واضح. إذن وسائل النصيح كثيرة. طيب إذا سألتكم ما هو حكم النصيحة؟ طيب واجب، سؤال، أنت الآن أصولي، من أين استفدت الوجوب؟ أحسنت. إذن استفدناه من هذا الحديث أم من حديث آخر؟ حديث آخر. إذا استنصحك فانصحه. إذن وهذا الحديث يدل على العموم أم لا؟ يدل على العموم. ذلك الحديث يخصص هذا العموم، فما هو المخصص؟ المخصص مفهوم الشرط، يعني إذا لم يستنصحك فلا تنصحه. وذهب بعض العلماء إلى أن النصيحة واجبة حتى وإن لم يطلب منك النصيحة. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، واضح. إذن فبعضهم قال بهذا وبعضهم قال بهذا، ويمكن أن يقال إذا كان في باب مأمور فيجب عليك النصيحة، واضح. إذن عندنا ناصح ومنصوح، ومن الأدب من آداب الناصح أن يستخدم الأسلوب المناسب والوقت المناسب، ومن حق المنصوح أن يقبل ما يغضب يسوء أخلاقه وربما يعني يصبح يعاديك. واضح؟ إذن فهذا عليه حقوق وواجبات وذلك عليه حقوق وواجبات. شخص جاء ينصحك من بين الآخرين فإذا بك تجعله عدو. واضح؟ لا، المفترض تقبل النصيحة. مر معنا في تذكرة السامع عملا، وإن شد عليك فالأصل أنك تحترمه أكثر. لماذا؟ لأنه عندما جاء ينصحك أراد أن يكمل ما نقص منك، لكن أنت الآن تقابله بسوء وهذا عجب. لكن للأسف القلب مكان النصيحة، إذا لم يكن قابلا للنصح فحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد. واحد، الدين قائم على التناصح لا على التفاضح. الدين قائم على التناصح لا على التفاضح، وللأسف هذه نقع فيها كثيرا. علمت أن شخص وقع في زلة مباشرة، علمت ما فعل شخص عما فعل فلان، وإذا بنا نفضح. الشريعة لم تأتي لذلك. إذن الدين قائم على التناصح لا على التفاضح. علمت منه شيء اسكت، ثم تأكد هل عمل أم لا، ثم انصح. ما تأتي وتفضح. من ستر مسلما ستره الله. واضح؟ لكن من يكشف عورات المسلمين الله عز وجل سيكشف عورته، وكما تدين تدان. إذن الدين قائم على التناصح لا على التفاضح. واضح هذا؟ فليس من الأدب أن تفضح. أخي انصح ولا تفضح. واضح؟ اثنين، البدء بالأهم بالأهم. نستفيد من هذه من هذا الحديث البدء بالأهم في الأهم. من أين استفدناه؟ في الترتيب. نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، حتى قدم الأئمة على العامة. لماذا؟ لأن صلاح الإمام صلاح للمأمومين. واضح؟ صلاح للرعية. واضح؟ طيب، نستفيد من هذا الحديث أن النصيحة واجبة إذا وجد مقتضاها. النصيحة واجبة إذا وجد المقتضي. ايش معنى المقتضي؟ أي السبب. واضح؟ فتكون النصيحة واجبة. نستفيد منها كذلك قد تجب النصيحة بالاستنصاح. قد تجب النصيحة بالاستنصاح. ايش معنى بالاستنصاح؟ أي بطلب النصيحة. واضح؟ أنا إذا جئت إليك وقلت لك هل يعني أريد منك نصيحة، هل ترى في عيب؟ فأنت ما شاء الله عليك تكذب وتقول لا والله أنت ما شاء الله كله شيء جميل، وبذلك تكون كذاب. فإذا ما اختلفت أنا وأنت، كنت وكنت وكنت، ما شاء الله، أين هذه الأشياء سابقا؟ ألم أطلب منك النصيحة يوما ما؟ للأسف هكذا. إذن لابد أن نراعي الحق هذا بين الأخوة. إذا طلب منك النصيحة تنصحه، وعلى الآخر أن يقبل النصيحة. واضح؟ يقبل النصيحة. من القواعد التي نستفيدها من هذا الحديث مفهوم الشرط حجة في تخصيص عموم المنطوق. هذا الآن منطوق أم لا؟ هذا الحديث منطوق. وحديث وإذا استنصحك فانصحه، مفهومه إذا لم يستنصحك لا تنصحه، قيد منطوق هذا الحديث. إذن مفهوم الشرط يخصص به أم لا؟ يخصص به، على خلاف وأنتم قد مر معكم في اللمع. طيب، عندنا قاعدة، يختلف التعامل باختلاف المنصوح. بمعنى ليس كل شخص تأتي وتقول له لو سمحت، لا، في بعض الأشخاص تقول له افعل كذا وتصفعه في الوجه، ينفع معه هكذا. لأن إنسان، كم من إنسان تأتي له بالطيبة ما ينفع معه، لا يأتي إلا بالقوة. الدليل على ذلك الأعرابي بال في المسجد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتركوه اتركوه. واضح؟ أما صحابي آخر كان يلبس خاتما من حديد، النبي عليه الصلاة والسلام نزعه، قال يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده؟ قسى عليه أم لا؟ قسى عليه. طيب لماذا؟ اختلف باختلاف المنصوص. فليس كل إنسان يأتي باللين. هناك من يأتي، واضح يعني، هناك من تنفعه كلمة وتحركه سنوات، وهناك إنسان الصفعة تحركه دقيقة فيحتاج كل يوم صفعة، واضح؟ فالإنسان يكون فقيه مع من يتعامل معه، مع من يتعامل معه، فالمنصوح يختلف باختلاف الأشخاص، واضح؟ فإذا وجدنا حديث فيه لين، نعم، ونقول في شدة في بعض الأوقات، واضح؟ ولا مانع. النبي عليه الصلاة والسلام قام عندما جاء أسامة بن زيد أراد أن يشفع، ومع أنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو تشفع في حد من حدود الله، وقسى واشتد، واضح. بل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات اشتد حتى رؤي الغضب في وجهه. طيب والأعرابي الذي بال، ما يأتي شخص ويقول لماذا تتعامل مع فلان باللين وأنا تتعامل معي بالقسوة؟ هو يجر بالكلمة وينتفع، وأنت أتينا بمليون كلمة، أتينا بقاموس المحيط ولسان العرب وما انتفعت، إذن ماذا تريد أن أعاملك مثل أنا؟ لا، يعني الإنسان يعرف كيف يتعامل، يعني طبيب شخص ينفع معه دواء، وشخص ما ينفع معه إلا بتر اليد بتر القدم وهكذا. فليس يعني الإنسان، يعني يقولون ووضع السيف في موضع الندى مضر كما وضع الندى في موضع السيف، يعني في بعض أوقات تحتاج إلى سيف وفي بعض أوقات تحتاج إلى تلطف، واضح؟ إذن قاعدة يختلف التعامل باختلاف المنصوح. طيب من عنده فائدة قبل أن ننتقل للحديث؟ طيب شيخ رغاء زاد قاعدة وهي الإجمال. نعم سيأتي معنا هذه الإجمال. طيب نعم ممكن نجعل هذا، لكن هذه فائدة لا نجعلها قاعدة، من أسلوب التعليم التشويق، الدين النصيحة. ثم هم الآن تشوقوا لمن؟ كيف النصيحة؟ واضح؟ تشوقوا إلى التفصيل ففصل لهم، واضح؟ هذا الإنسان يستخدمه أسلوب التشويق. طيب من عنده إضافة؟ ها؟ أين العلماء؟ ما في؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم كم ذكر مواطن النصيحة؟ خمسة: لله، لكتابه، لرسوله، لأئمة المسلمين، وعامة. واضح؟ فينظر كل إنسان أين موقعه من هذا. طيب ما هو ضد النصيحة؟ أو الغش، أن تغش غيرك، ترى شخصا فيه عيب ولا تنصحه فهذا أنت غششته، واضح؟ طيب كيف؟ نعم الإسلام يدل على شيء واحد لا يتجزأ، لكن تتفاوت كما قلنا أركان الإسلام خمسة، لكن تتفاوت، واضح؟ ثم انتقل الشيخ رحمه الله وذكر حديثا آخر. طيب حتى نربط بين الأحاديث، تذكرون حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم حديث جبريل، ثم حديث بني الإسلام، هذا قد مر معنا، ثم حديث الخواتيم، الأعمال بالخواتيم لا تغتر، ثم ذكر لا تبتدع، ثم الحديث السادس، ما هو الحديث السادس؟ الشبهات، يعني لا تبتدع وابتعد من الشبهات، واضح؟ ثم هذا الحديث السابع، الآن هو ذكر أركان الإسلام. قد ترى غيرك أخطأ، ما العمل؟ انصحه. إذن بعد أن بين لك الإسلام ولا تبتدع، إن رأيت مبتدعا انصحه، إن رأيت من وقع في الشبهة انصحه، أليس فيه ترابط؟ إذن فقلنا الأصل عند دراستك لأي كتاب أن تستشعر هذا الترابط، لأنه يولد لك يعني فهم. ثم الشيخ قد يكون مقصوده مثل هذا. طيب ثم انتقل الشيخ إلى حرمة المسلم، لماذا؟ كأن الشيخ يقول لك أنت الآن ستنصح، بعضهم ربما ينصح ويبدأ يتطاول على الآخر، يعني بدأ ينصحه، ثم يعني مثلا رأينا شخصا وقع في معصية، فرصة ننصحه، ثم نحن نجتمع ونقول فلان فعل كذا ونخوض في عرضه وندعي ونكذب على أنفسنا أننا ننصح، فهو يقول لك انتبه، وإن كان عاصيا فله حرمة أم لا؟ له حرمة. إذن والنصيحة تقدر بقدرها. بمعنى رأينا شخص وقع في معصية، ما الفائدة أن أخبر 100؟ ما الفائدة أن أخبر 10؟ إلا إذا كان هؤلاء العشرة سيساعدونني في إزالة منكر. لو علمنا أن شخص مثلا يبيع خمر، فأردنا أن نتفق 10 كيف نحاول أن ننصحه وأن يفعل ذلك، هنا لا مانع. لكن أن تخبر هؤلاء العشرة هكذا دون فائدة فلا يصح. لماذا؟ لأن الأصل أن لكل مسلم حرمة. إذن وإن نصحت فإياك أن تتطاول على عرض أخيك المسلم، لأن البعض ينصح وكأنه أسد. لا، أنت فقط تقدم النصيحة بأسلوبها، وإياك أن تتطاول. أو بعضهم ربما ينصح ويظن أنه أفضل من المنصوح. لا، أنا عندما أنصحك أو أنت تنصحني أنا أكملك وأنت تكملني، ولا يعني ذلك أني كامل 100%. من قال لك أني كامل 100%؟ فقط أنا أديت الذي علي من باب النصيحة. أنا ناقص، نعم أنا ناقص، واضح. فلذلك المؤلف نبهنا على حرمة المسلم، فقال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ومر معنا ترجمة ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه أسلم مع أبيه وهاجر قبل أبيه، وتوفي سنة 74. وقلنا اشتهر باقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبتركه الخوض في الفتن، واضح. وهو من المكثرين في رواية الحديث. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه عدة فوائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت. ماذا نستفيد من هذه، من قوله أمرت؟ ها؟ أمرت أن أحسنت، أن الأصل في الأمر يقتضي الوجوب. أمرت، واضح. نستفيد منه قاعدة الأمر يقتضي الوجوب. طيب لماذا حذف الفاعل هنا؟ للعلم به، والآمر هو الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فمعلوم أن الآمر هذا لا خلاف فيه. لماذا؟ ما في أحد يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، واضح. لكن إذا قال الصحابي أمرنا، فالصحيح أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. إذا قال التابعي أمرنا فهنا في خلاف، هل أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أم أمرهم الصحابي، واضح خلاف. وهذه مسائل أصولية مرت معنا. قوله أمرت أن أقاتل الناس، واضح. أن أقاتل الناس يعني أقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى، هذه حتى غاية هذه. إذن نستفيد منها كذلك قاعدة أصولية، مفهوم الغاية، مفهوم الغاية. حتى نعم أمرت أن أقاتل الناس. سؤال، أقاتل الناس هذا للعموم أم لا؟ خلاص إذن سنقاتل جميع الناس. ها؟ أمرت أن أقاتل الناس، ماذا ستقولون؟ جاء رجل وقال لكم هذا الحديث، ماذا تقولون؟ أنتم الآن تقاتلون، هيا نذهب نقاتل اليهود والنصارى ونقاتل كل أحد حتى يقول لا إله إلا الله، ماذا تقولون في هذا الحديث؟ طيب حتى يشهدوا الآن، يلا نقاتل جميع النصارى حتى يشهدوا. من أين أتيت في المعركة؟ ما هي الآية؟ أكيد في القرآن. هذا أيدت الحديث أننا نقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله. لا هذا عن صراط القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالحق ولا يؤمنون بالكتاب. أحسنت. وهذا من الأمثلة لتخصيص القرآن، تخصيص السنة بالقرآن، وهذا نادر. السنة تخصص القرآن ممكن كثير، لكن القرآن يخصص السنة هذا قليل. هذا مثاله، أمرت أن أقاتل الناس، لكن لا، إذا دفع الجزية نقاتله؟ لا، إذن حتى يقول لا إله إلا الله أو يدفع الجزية. واضح؟ إذن هذا الحديث عام، خصصه قول الله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. إذن قاعدة أصولية، السنة قد تخصص بالقرآن. واضح؟ إذن ولا يشترط، كما مر معنا في الأصول، لا يشترط أن يكون المخصص في قوة المخصص. طيب، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. مر معنا الشهادة، لا سميت شهادة لأنها تكون بعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. اثنين، النطق. ثلاثة، الإخبار، أن تخبر الغير، أن تخبر الغير. والإقرار، لأنك لن تشهد إلا بعلم. واضح؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، مر معنا لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، مر معنا الإقامة، معنا إقامة أي ظاهرا وباطنا، ويؤتوا الزكاة. بعض العلماء ذهب إلى أن هذه الأركان إذا تركت فصاحبها كافر، بدليل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتوا الزكاة. إذا من ترك هذه فهو، من ترك واحدا منها فهو كافر، لكن قلنا من ترك لا إله إلا الله هذا كافر، من ترك الصلاة هذا فيه خلاف، وكذلك في الزكاة، إلا أن الخلاف في الزكاة أقل منه في، وقلنا هذا فيما عدا الجاحد، أما الجاحد فهذا كافر لا خلاف في ذلك. واضح؟ طيب، إذن ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، طبعا وقلنا تارك الزكاة كم له أحوال، إما أن يتركها جحودا فما حكمه؟ كافر. وإما أن يتركها ليس جحودا فماذا؟ قيل كافر وقيل غير كافر. إذا قلنا بعدم كفره، ها، إما أن يكون، إما أن تكون جماعة لها شوكة أو جماعة أو ليس لهم شوكة، إن قاتلوا نقاتلهم. واضح؟ كما قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة. أما إذا لم تكن لهم شوكة ف نأخذها منهم بالقوة، نأخذها منهم، وبعض العلماء قال ونعذرهم، بمعنى نأخذ الزكاة ونأخذ كذلك شيئا قليلا تعزيرا. واضح؟ طيب، قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. عندنا دلالة تسمى دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، وهي أن يذكر الشيء مع شيء آخر في نص واحد، هل هي حجة أم لا؟ نعم، حجة ضعيفة، حجة ضعيفة، بعضهم قال حجة، بعضهم قال ليس بحجة، لكن قلنا هي حجة ضعيفة. مثاله والخيل والبغال والحمير لتركبوها، هل يجوز أكل الخيل؟ بعضهم قال لا يجوز أكل الخيل. لماذا؟ لأنه قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، البغال لا تؤكل، الحمير لا تؤكل، إذن ذكر معها الخيل، إذن الخيل لا تؤكل. واضح؟ بعضهم قال هكذا واستدل بهذا الدليل، لكن نقول هذه دلالة اقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. واضح؟ إن قال قائل الآن لماذا لا نعمل الدلالة هنا، نقول له قد جاء نص يخالف هذه الدلالة. واضح؟ وهو نص يجوز أكل لحم الخيل. قال نعم، فإذا فعلوا ذلك، ما هو ذلك؟ الشهادة والصلاة والزكاة. إذن وفي دليل على أننا قد نشير إلى الواحد ونريد الجمع ذلك. فإذا فعلوا ذلك، أي ذلك الأمر، إذا فعلوا ذلك عصموا، ما هي العصمة؟ ها؟ الحفظ أو المنع، عصموا يعني حفظوا، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. طبعا دماءهم وأموالهم، وبقي شيء وهو الأعراض، وهو وكذلك العرض، يعني عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم. لكن هذا نسميه دلاء، هذا نسميه في البلاغة الاكتفاء، ذكر البعض والسكوت عن الباقي. واضح؟ إذن كما قال الله عز وجل وفي المسألة خلاف، فصيام شهرين من قبل أن يتماسى، وعتق رقبة من قبل أن يتماسى، ولم يذكر في الإطعام من قبل أن يتماسى. هل لا بد الإطعام قبل أن يتماسى أم لا؟ فيه خلاف، فبعضهم قال نبه على الأول والثاني، فالثالث يعامل معاملة الأول والثاني. نعم. إذن عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحق الإسلام. نستفيد منها قاعدة ها مرت معنا في قواعد السعدي، وهي الأصل في نفس المعصوم ودمه وماله الحرمة. واضح؟ والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فلا يجوز لك أن تعتدي على دم معصوم. المعصوم مسلم، ذمي، مستأمن، معاهد، هؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم. واضح؟ إذن الأصل في دمائهم العصمة، الأصل في أموالهم العصمة. ما يأتي شخص ويقول هذا نصراني ذمي نأخذ ماله، نقول حرام. والأصل في مال المسلم الحرمة. واضح؟ والأصل في عرضه الحرمة. فإياك أن تغتاب أحد أو تذكره بشيء يكره، لأن هذا حرام. واضح؟ واضح هذا؟ إذن الأصل في مال المعصوم وفي دم المعصوم وعرضه وماله الحرمة. واضح؟ فلا يجوز أن تغتاب أحدا إلا ما أباحه الشرع. فالغيبة تجوز في كم مواضع؟ في 6 مواضع، وهي: والقدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومحذر ومعرف ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. واضح هذا؟ واضح أم لا؟ والقدح ليس بغيبة في 6: متظلم علوي ظلمني، هذا علوي ظالم. واضح؟ هذا علوي آخر، هذا علوي مفهوم. إذن متظلم ومحذر، نحذر من زيد، هذا زيد صديق، إياك أن تجالس زيد. طيب، متظلم ومحذر ومعرفي، تعرف محمد، عفوا تعرف صالح، ما أعرفه صالح الأعرج، ها علمته. واضح؟ هو يكره ذلك، لكن لن تصل إلى ذلك إلا بهذا. متظلم ومحذر معرفي ومجاهرا فسقا، شخص يجاهر بالفسق، يجاهر بالمعصية، يجاهر بأي شيء، فنحن نذكره ليحذره الناس. ومجاهرا فسقا ومستفت، يأتي يستفتي زوجتي كذا، أو هذا إذا كان الزوج ضعيف، زوجتي ضربتني اليوم، ما العمل؟ واضح؟ إذن ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، يعني الآن قلت لكم هناك منكر يفعله فلان من الناس، نريد أن نتفق ونذهب وننصحه أو نفعل شيئا. واضح؟ إذن هذه 6 أشياء يجوز فيها الغيبة، لكن تقدر بقدرها. فعرضه ليس مفتوح، ودمه ليس مفتوح، وماله ليس مفتوح. طيب، إذن قال: وأموالهم إلا بحق الإسلام. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أموالهم، ماذا نستفيد؟ نستفيد فائدة فقهية مهمة جدا، وهي أخذناها في يوم أمس: الكافر لو أخذ شيئا حال كفره ثم أسلم، هل يمتلك هذا الشيء أم لا؟ واضح الصورة؟ كافر جاء وأخذ على رزقي الجوال، ثم بعد ذلك رزقي رآه في الصف الأول، أسلم هذا الرجل، فهل هذا الهاتف يمتلكه هذا الكافر الذي كان كافرا طبعا أسلم، يمتلكه أم لا؟ ها؟ طيب، في المسألة خلاف، الجمهور لا يمتلك، وبعضهم قال يمتلك. واضح؟ لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما قبله. 2، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر حديثه أنه أقر عندما جاء إلى مكة، فقالوا له أين تنزل؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من شيء؟ يعني أخذ كل شيء، ما ترك لنا شيء. عقيل أسلم، ما قال له أعد الوراثة التي أخذتها سابقا، واضح. ثم فيه تأليف أن يبقى على إسلامه. وفي طبعا من أين استفدنا هذا؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام وأموالهم، أضاف الأموال إليهم أم لا؟ إذن وهذه إضافة ليست إضافة تشريف، إضافة تمليك. قال إلا بحق الإسلام، يعني لا نستبيح العرض ولا نستبيح الدم ولا نستبيح المال إلا بحق الإسلام. متى نستبيح الدم؟ متى نستبيح الدم؟ متى نستبيح دم المسلم؟ أحسن، إذا كان زان محصن، إذا كان إذا فارق الدين، ها، وإذا قتل نفسا. إذن الآن يأتي شخص ويقول أنتم قلتم دم المسلم، نقول له هذا بحق الإسلام. طيب إذن ماله هذا يعذر إذا كان التعزير بالمال، وفيه خلاف. قال نعم، وأمل إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. بمعنى الداعية ليس عليك الحساب، أنت عليك فقط البلاغ، لكن فلان سيدخل النار، فلان سيخرج من النار، المفتاح ليس بيدك حتى تقول هكذا، فقط إن عليك إلا البلاغ، الحساب هذا ليس له. قال الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال الله عز وجل عن نبيه إن عليك إلا البلاغ. قال وحسابهم على الله، وفي قوله وحسابهم على الله دليل على أن الاختصاص والحساب بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، خلافا للرافضة عليهم لعائن الله الذين يقولون الذي يحاسب الناس يوم القيامة هو علي. هذا الحديث نستفيد منه بعض القواعد، منها القاعدة الأولى تصرف الإمام منوط بالمصلحة، واضح. تصرف الإمام منوط، إيش معنى منوط؟ معلق بالمصلحة، يعني ولي الأمر ما يتصرف من رأسه، والله يريد يفعل شيء، يريد يترك شيء، يسن قانون، لا، طاعة ولي الأمر، نعم، ولي الأمر لا يتصرف إلا بما فيه مصلحة للرعية، واضح. تصرف الإمام منوط بالمصلحة. اثنين، ما هي وظيفة ولي الأمر؟ يجلس فوق الكرسي. ولي الأمر وظيفته، وظيفة ولي الأمر قاعدة، وظيفة ولي الأمر سياسة الدين والدنيا، هذا وظيفة ولي الأمر. أم حسبتم إن توليتم في الأرض، إن توليتم في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إذن فيه أن التولي لابد أن يقيم الدين والدنيا. إذن ولي الأمر قد يأتي ويبني المصانع ويفعل كل شيء، ثم ما في أمر بالصلاة ولا شيء، لا، الآن هذا ولي الأمر لم يأتي بحق الولاية. إذن الولاية هذه لابد أن تكون سياسة للدين وسياسة للدنيا. معنا مسألة يذكرها العلماء، هذه خلاف، مسألة أصولية خلافية، ولي الأمر هل يرفع الخلاف أم لا؟ ها؟ ولي الأمر نعم قد يرفع الخلاف، بمعنى تكون مسألة خلافية. نحن مثلا زادنا ولي الأمر، ولي أمر في أندونيسيا، ثم الشافعية والحنابلة هناك اختلفوا في مسألة حلال حرام، فزادنا قال نقول بمذهب الشافعية وانتهى الأمر. إذن أي حنبلي يأخذ بمذهب الشافعية، واضح. إذن ولي الأمر قد يرفع الخلاف. معنا مسألة مقاربة لها، وهي ولي الأمر يقيد المباح. المباح الأصل أنك تجوز تفعل أو لا تفعل، واضح. هل لولي الأمر أن يقيد المباح؟ إذا وجدت مصلحة. مثال الآن لا يجوز الحج 5 سنوات متوالية، ممنوع، مع أن هذا ليس مباح أصلا، هذا مندوب، لكن مثلا السعودية تقول لا، ما في حج أكثر من 5 مرات. لماذا؟ ازدحام، ثم من لم يحج أصلا ربما ما يستطيع يحج، واضح. مثلا ممنوع الخروج الساعة الثانية، ممنوع خروج الساعة الثانية عشر في الليل. الخروج الثانية عشر في الليل ماذا فيه؟ مباح، لكن من باب المصلحة، ربما لكثرة السراق أو لحصول فوضى في البلد، فقد يقيد ولي الأمر المباح، لكن بشروط ليس لمصلحته. نعم. من القواعد حساب الخلق على الله تعالى والداعي عليه التبليغ. أنت عليك التبليغ فقط، إياك أن تحاسب، حتى عندما تنصح الآخرين ووجدته في قعر المعاصي لا تحكم عليه بجنة ولا بنار، هذا ليس لك، عليك النصيحة فقط، أما الحكم هذا ليس بيدك. الداعية مكلف بالبلاغ لا بالنتائج والحساب، هذه فائدة مهمة. الداعية مكلف بالبلاغ، لا تنظر كم حضر الدرس، واحد، كم حضر الخطبة، واحد، اثنين، هذا ليس لك أصلا، أنت مأمور بالبلاغ، واحد، اثنين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويأتي النبي وليس معه أحد، فأنت لست أفضل من النبي، يأتي وليس معه أحد. وهل معنى ذلك أن النبي قصر في التبليغ؟ لا، لم يقصر في التبليغ، لكنه أدى الواجب الذي عليه. إذن إياك أن يحركك الآخرون، تحرك أنت بنفسك، واضح؟ فإذا لم ترى الأثر في حال حياتك، ربما ترى الأثر بعد الموت وما يدريك، واضح؟ لا يلزم أن ترى الأثر بنفسك، لا يلزم هذا. من القواعد، هذه قاعدة مهمة، عصمة الحال لا تستلزم عصمة المآل. عصمة الحال لا تستلزم عصمة المآل، واضح؟ الآن عندنا رجل كان كافرا في المعركة فأسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يجوز أن نقتله؟ لا، عصم عصمة حال، واضح؟ هل هذه العصمة تستمر معه إلى أن يموت؟ لا تستلزم، قد يأتي بناقض من نواقض الإسلام. إذن فعصمة الحال لا تستلزم، نعم عصم دمك، ثم بعد ذلك أتى بناقض من النواقض قال: أنا عصم دمي، نقول له: لا، تلك عصمة حال، وعصمة الحال لا تستلزم عصمة المآل، واضح؟ إذن قاعدة: عصمة الحال لا تستلزم عصمة، لا تستلزم، واضح؟ لأنه قد يأتي بناقض من نواقض الإسلام. من القواعد الأصولية التي نستفيدها: هل يدخل المخاطب في الخطاب أم لا؟ هل يدخل المخاطب في الخطاب؟ من أين استفدنا هذا؟ أمرت أنا الآن، النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت، طبعا هنا قد يقول قائل: أمرت، أمرني الله عز وجل، إذن فأنا داخل فيه، لكن هل نذكرها من باب التبع؟ المخاطب إذا خاطب الآخرين، مثلا أنا أقول لكم نعم، مدير السكن يقول لكم لا بد من نظافة السكن، فهل أنا أدخل معكم أم لا؟ فيه خلاف، بعضهم يقول يدخل وبعضهم يقول لا يدخل، لكن نقول الأصل عموم الخطاب فيدخل، إلا إذا وجد مانع، ما يأتي شخص مثلا مدير الجامعة يقول للدكتور: أخبر الطلاب غدا اختبار، فيقول مدير الجامعة يقول غدا اختبار، الدكتور سيختبر؟ لا، واضح؟ لكن نقول الأصل أن المخاطب يدخل في الخطاب. قاعدة: القرآن يخصص عموم السنة، واضح؟ القرآن يخصص عموم السنة. طيب، من يضيف قاعدة على ما ذكرنا أو فائدة؟ من يضيف قاعدة على ما ذكرنا أو فائدة؟ أين أصحاب الاستنباط؟ يستخرج الإنسان فائدة بلاغية، فائدة نحوية، فائدة عقدية، أي فائدة؟ نحن قلنا نتعلم الاستنباط هذا، بل بعض العلماء يقول: إذا أردت أن تتعلم الاستنباط خذ آية ثم انظر ماذا تستفيد منها ثم ارجع إلى المفسرين، فإن وافقت يعني في استنباطك ما استنبطوه فاحمد الله عز وجل، وإن كان خطأ فصحيح ما أخطأت. نعم أن حتى قد تأتي للغاية. أحسنت، هذا قلنا مفهوم الغاية. نعم ها؟ أحسنت، أؤت الزكاة بمعنى أنك تخرج الزكاة وإن لم يأتي الساعي. ما تقول الآن ما جاء من يأخذ الزكاة إذن ما نخرج؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتوا، بمعنى أنك ستخرجها أنت وإن لم يأتي السائل، لابد أن تخرجها. إن لم يوجد فقراء تنازلا فيجب عليك أن تخرجها وتكتب هذه زكاة، حتى إذا أصاب الإنسان موت أو نحو ذلك يعلم أن هذه زكاة حتى تبرأ بها الذمة. فهمت؟ ها؟ أحسنت، استخدام الفعل يقيموا يؤتوا الدوام دليل على الدوام. أحسنت، الجملة ومر معنا الجملة، الجملة الفعلية تدل على التجدد، تدل على التجدد والاستمرار. أحسنت، يقيموا بمعنى ما يقيم يوم ثم ينام أو لا، لابد من إقامتها دائما. أحسنت. أحسنت أحسنت، أننا نحكم بالظواهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا قول، حتى يشهدوا، والشهادة تستلزم قولا، إذن نحكم بالظاهر. وقال ذلك يعني نفاقا، قال ذلك تقية، قال ذلك ليحمي نفسه أو عرضه، هذا ليس لنا. إذن قاعدة الأصل أن نحكم بالظواهر. أحسنتم أحسنت، تفضل. كيف؟ نعم، إذن أحسنت أن هذا الحديث ذكر شيئين، شيء علينا نحن وهو البلاغ والنصح أو القتال، وشيء ليس علينا وهو الحساب. نعم أحسنتم، هذه بعض الفوائد. والإنسان قلت لكم يحاول أن يقرأ، ولو قرأنا أكثر وتمعنا أكثر لاستخرجنا فوائد أخرى، لكن قلت لكم هذه الطريقة التي تجعل الإنسان يستخرج قواعد، وربما نذكر فوائد أكثر مما لو اقتصرنا على كتاب معين. ممكن يجعل الإنسان له كتاب معين، يعني مثلا يكون عنده شرح الأربعين لابن دقيق العيد، أو كذلك مثلا للنووي أو للشيخ ابن عثيمين أو لغيره، يجعله هو الأصل، ثم ما أتت من فائدة يزيد على ذلك. واضح؟ فالإنسان يوسع مداركه، لأنه لو قرأ يعني شرحا معين ربما يتقيد بفوائد ذلك الشرح، لكن أنت تقيد بالمتن ثم بعد ذلك اقرأ الشروح واستنبط، حاول أن استنبط الإنسان. طيب ها سؤال، تفضل. نعم ننصح، نعم ننصح أهل الكتاب. أليس الدعوة، إياك أن تظن أن النصيحة ما يعني مفهومها ضيق، لا، النصيحة مفهومها واسع. فدعوتهم إلى التوحيد هذا نصيحة، هذا نصيحة. والنصيحة قد تكون في أمر ديني وقد تكون في أمر دنيوي. أنتم تعرفون جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. يقولون اشترى فرسا بمبلغ معين ثم ذهب به إلى المنزل، رأى أن الفرس قيمته أكثر فرجع وأعطاه أكثر، قال له لماذا؟ أنا بعته لك بمبلغ اتفقنا عليه. قال لا، قيمته أكثر، وأنا قد بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم. انظر أين وصلوا، إلى مفهوم أعلى. وإلا سيقول أنا اشتريته بألف كما قال، أنا لم أظلمه، لكن رأى أن هذا الشيء قيمته أعلى. إذن الصحابة فهموا مفهوم النصيحة مفهوم أوسع مفهوم شامل. نحن لا نضيق النصيحة في ترك يعني في ترك الواجبات أو في فعل الحرام، لا، مفهومه واسع. قد تجد شخصا اشترى سلعة ليست جيدة، تقول له شيء كذا هذا جيد، لكن بشرط لا تستنقص الآخرين. من باب الفائدة، الإمام أحمد سأله شخص عن طبيب، أنه يعني الإمام أحمد سأله عن مرضه، فقال مرض يعني كان مرضه كذا وذهبت إلى طبيب، فقال الإمام أحمد لو ذهبت إلى فلان فهو أطب منه. ثم قال الإمام أحمد أستغفر الله أراني اغتبته. إذن يجوز أن تقول فلان اذهب إلى فلان، لكن لا يعني تحتقر الآخر، واضح؟ أتقول فلان لا ليس عنده من الطب شيء، طبعا إلا إذا كان في وقت يستحق ذلك. لكن إذا أردت أن تنصح تقول له اذهب إلى فلان أنا قد جربته ونحو ذلك. إذن فمفهوم النصيحة مفهوم واسع، ونحن عندنا قاعدة المفاهيم الشرعية إذا كانت مطلقة فالأصل أن نجعلها مطلقة، وإذا كانت مقيدة نبقى على التقييد التي تذكر. فهنا الدين النصيحة جعلها عامة، إذن فمفهومها واسع. ها تفضل. ما هو المسكين؟ قلنا المسكين مر معنا هذا في الفقه، وهو من لا يجد يعني هو يحتاج إلى 100 يجد أقل من 50، والمسكين من كان يحتاج إلى 100 ولا يجد 100 يجد 90 فأقل، واضح؟ إذن كل إنسان، لا ننظر إلى الفقير والمسكين ليس عنده سيارة ولا جوال ولا، قد يكون إنسان عنده جوال وعنده سيارة وعنده منزل ومع ذلك فقير. يعني لنفترض أن شخص نفترض يستلم شهريا 5,000 دولار، نفترض، لكن عنده مريض، هذا المريض يعالجه شهريا ب5,000 دولار، هذا الرجل فقير، هذا فقير، لأن 5,000 دولار هذه كلها تمشي لعلاج ولده. إذن فلا نقيده بشيء، يعني نقيده بالأشياء المادية. هكذا قلت لكم البعض يعني ربما فقير يأتي ويسأل في المسجد ثم يخرج الفقير هاتف، ثم نقول معه هاتف كيف تعطيه؟ طيب ما تريد يتواصل مع أولاده، ما يتواصل مع أمه مع أبيه، يعني تريد أن تجرده من الحياة تماما، هذا ليس عدلا، واضح؟ قد يكون مثلا هذا الرجل جاء يسأل في منطقة بعيدة وأولاده يتصلون به يحصل شيئا، إذن فلا نحكم على يعني نحكم هكذا بنياتنا. إنسان ادعى أنه فقير فالأصل أننا نصدق ثم نعطيه وحسابه على الله، واضح؟ لا ننقب ولا نفتش. والدليل على ذلك حديث تصدق الليلة على زانية، تصدق الليلة على غني، واضح؟ إذن فلا يلزم. لا، الإنسان ما ينهره. طيب إذا سألك وكرر هذا السؤال، طيب الفقير سألك لمدة يوم، الفقير حاجته تتجدد، قاعدة إن لم تجد رده بإحسان، لا يلزم الغضب. لذلك الله عز وجل يعني يقولون في سياق الآية التي في سورة البقرة مر معنا، ذكر الصبر وذكر لأن السائل قد يسألك بقوة فتحتاج إلى الصبر، واضح؟ وتحتاج إلى الحكمة في التعامل معه، أكيد قد يغضبك، أعطني، تقول له تتعامل معه بلطف، واضح؟ إلا إذا تطاول أو شيء هذا، لكن قلنا الأصل أن يتعامل مع الفقير هذا بلطف. لماذا؟ لأنه قد انكسر يعني الحاجة كسرته، فلا نزيده كسرا. نعم. ممكن لا، لأن القتال ليس للشهادة، القتال ليس مقصود لذاته، القتال هو وسيلة. اتركونا ندعو إلى الله عز وجل، فإن منعتم جاء الوسيلة للدفاع. واضح؟ ليس علة. هل نقاتل ليشهدوا؟ لا، نقاتل حتى فقط هذا، لأن القتل ليس مقصود لذاته. ما نأتي ونقول الجهاد هو وسيلة، واضح؟ هو وسيلة لإقامة شرع الله، كما نقول حماية للدعوة، لأن الدعوة لا بد لها من حماية، كل شيء ليس له حماية يذهب. واضح؟ نعم. في ما أعرف، الله أعلم، هل تأتي نصحة بمعنى ظهرة؟ ما الله أعلم. تفضل. لا، وإنما ذكر الرسالة لكونها من الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر المرسل، وعفوا ذكر، نعم، الرسول، يعني ذكر الرسالة، يعني ذكر القرآن باعتبار تعلقه في الله بالله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي أرسله. واضح؟ بأنه هو الذي أرسله. لا لا لا، طاعة ولي الأمر عبادة لله. نحن ما نطيع زيد أو عبيد، نحن نطيع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، بل قال عبد مع أن يشترط فيه الحرية، نحن نطيعه طاعة لله. لذلك الله عز وجل قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، ما قال وأطيعوا، لأن طاعة، هذه قاعدة، طاعة ولي الأمر ليست طاعة مستقلة، هي طاعة ديانة فقط. ما يأتي شخص ويقول هؤلاء حكام سلطان أو لا، هؤلاء فقط طاعة لله. أما إذا ولي الأمر لم يطع الله فلا كرامة له أصلا. هذا ولي الأمر بمجرد أن ينزل من الولاية وجب عليه أن يطيع ولي الأمر الآخر. واضح؟ هل نطيعه لذاته؟ طبعا نحن نطيعه طاعة لله، وطاعة الله بها يستقيم الأمر، بها يستقيم الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.